أتاك الهوى فافرح بأنك مغرم بحب النبي الهاشمي متيم. أتاك الهوى فافرح بأنك مغرم بحب النبي الهاشمي متيم. فيا عز من يهوى الحبيب محمدا فأحمد أحلى العالمين وأعظم. سعد من جاء المقام يزوره يصلي بروض المصطفى ويسلم. فمن حل في ربع الكريم وأرضه ينال المنى عند الكريم يكرم. ويا سعد من جاء ويسلم. فمن حل في ربع الكريم وأرضه ينال المنى. لعلك يا مسكين تحسب منهم. ترنم بحب للنبي وآله ليعلم كل الناس من هو من هم. ولذ بركاب الصالحين تأسيا لعلك يا مسكين تحسب منهم. ترنم بحب للنبي وآله ليعلم كل الناس من هو ومن هم. حبيبي يا محمد يا Oh. حبيبي.